جزاكم الله بالخير جميعا. المقدمه الثانيه ان المقدور طلب انك طلب بالقدرتان، هذه واضح انها يعني اصلا القدريه وعند الجبريه، لكن الاولى ان القدره لا تسمى قدر الا اذا تعلقت بالامر المقدور على سبيل خلق وديجه. هل هذه ايضا متعلقه بالقدريه والجبريه؟ ايه كلها مثبت اثنين. ولذلك القدرية قالوا إن العبد خالق فعله، الجبرية قالوا ما يمكن يكون العبد خالق فعله، إذن تكون لله عز وجل. إيه إيه لا لا لا، هي المشكلة الإشكالية عندهم كله، يعني هذه يتفقون عليه، لكن القدرية جعلوها العبد، قالوا عشان منض التكليف، إذا كان إنسان غير قادر فكيف يكلف؟ هؤلاء لا، قالوا إنه ما دام إنه لا تكون القدرة قدرة إلا إذا كانت على سبيل الخلق والإيجاد، والعبد ما يستطيع يوجد، إذن تضاف إلى الله عز وجل. و أصحاب الجبر الغالين جهم وأتباعه جعلوا العبد ليس له قدرة البتة. المتأخرين شرعوا أنه ما يمكن، فقالوا له قدرة لكن لا تأثير لها، يعني هذا هو، وسموها نظرية الكسب. المراد الرزق صلى الله عليه وسلم بقول الكسب اسمه بلا مسمى، يعني المراد كما نقول فلان كريم هو ليس كريم ولا شيء. اي كذلك اسم الكسب يفهم من هو يكتسب العقل ويكون في الحقيقه هو لا يكتسب شيء. اي ما دام انه ليس عنده قدره مؤثره، ليس عنده كسب، ليس عنده كسب، المراد هذا باسم فقط. هذا هو. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا القدرية وأنواعهم، ثم مر معنا في الدرس الماضي المخالفون لأهل السنة والجماعة، وهم صنفان: القدرية ويقابلهم الجبرية. ما هو الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ القدرية أثبتوا قدرة العبد ومشيئته في خلق الأفعال، وأن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا لأفعال العباد، بل تتعلق بقدرة العباد. وأما الجبرية فأثبتوا عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وسلب العبد القدرة والاختيار. طيب، القدرية لما جعلوا للعبد له القدرة والاختيار والفعل، قصدهم ماذا؟ إثبات التكليف. إثبات التكليف، قالوا لا يمكن يثبت التكليف إلا على القادر، ولهذا رفع القلم عن ثلاثة. أي ولهذا هم عظموا الأمر والنهي. الجبرية نظروا إلى قدرة الله عز وجل، أي نظروا إلى أن الله عز وجل هو الخالق، هو الموجد سبحانه جل وعلا، فآمنوا بربوبيته، أي لكنهم جفوا من باب الأمر والنهي والشرع والوعد والوعيد. الإشكالية عند الجميع واحدة، ما هي الإشكالية؟ لأن بنوا هذا المذهب على أي مقدمة الأولى، أن قدرة لا تسمى قدرة لا تعلقت بخلق أو إيجاد، بس خلق أو إيجاد، فهذه التي ذكروها هي قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم وذكروا المقدمة الثانية، أن العبد داخل مشيئة العبد. طيب، ما في مانع عبد الرحمن؟ الثانية أن الفعل لا تجتمع فيه قدرتان، أيوة ما في قدرة العبد قدرة الخالق. أحسنت، يعني المقدور لا يجتمع فيه قدرتان ولا مؤثرة. إذن إما هذه وإما هذه، فنظروا كما يقول ابن القيم بعيني أعور، كلا القسمين نظروا بعيني أعور. فهؤلاء أثبتوا قدرة الله عز وجل، فهؤلاء نظروا قدرة المخلوق. أي طيب، القدرية عندما أثبتوا قدرة العبد ونفوا قدرة الرب على فعل العبد، أوجب ذلك أن يقع في ملك الله ما لا يريد وما لا يشاء. أوجد مخلوقين خالقين مع الله عز وجل، خالقين كثير، ونقص في كماله سبحانه. لا شك أن هذا ينقص في كماله. ويوضحها قصة النصراني مع القدرية اللي مرت، أي أنا مع أقواهما، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هم يقولون أن يمكن تجي أنت تقول طيب ما يشوفون الآيات والأحاديث، لا بس في شيء آخر قرأناه عليكم من كلام القاضي عبد الجبار والبقلاني والرازي، يقول لا يمكن الاستدلال بالسمع على هذا، على موضوع القدر. إذن صار الاستدلال وين؟ بالعقل الكليل الفاسد، نسأل الله العافية والسلامة. استغلق عليهم الجمع بين ماذا وماذا؟ بين الشرع وبين القدر. فهؤلاء عظموا الشرع وأولئك عظموا القدر. وأهل السنة والجماعة أحسن جمعوا بين الأمرين، فأثبتوا عموم قدرة الله وأثبتوا شرعه. طيب كيف يجيبون عن موضوع القدرة؟ لا تسمى قدرة إلا إذا تعلقت بالمقدور على سبيل الإيجاد والخلق. كيف يجيبون؟ فالثانية تتعلق بالقدرة، ولا تتعلق بالخلق من حيث الخلق والإيجاد، هذا بالنسبة للناس سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للقول الأمر بالنسبة للأسباب، فتتعلق بالعقل. يعني ما نسلمون أن القدرة واحدة، بل نقول لهم أن القدرة قدرتان ولها متعلقة، قدرة الخلق والإيجاد متعلقها الرب جل وعلا، قدرة السببية أي متعلقها العبد. فما دامت القدرتين متعلقة وما مختلف، فكيف يتنافيان؟ لا يمكن يتنافيان. الله عز وجل ربط يعني جميع الأشياء بأسباب، ربط الأسباب بمسبباتها. أحسنت. قال بأن العبد له إرادة ومشيئة، قدرة وإرادة ومشيئة، والله خالق كل ذلك. هذا كذلك، يعني هذه القدرة عند العبد والمشيئة، من الذي أوجدها؟ أوجدها الله عز وجل. هذا كتاب وجدته، هذا كتاب وجدته اسمه الخلاف العقدي في باب القدر، الدكتور القرني، دراسة تحليلية نقدية لأصول القدرية والجبرية في أفعال العباد. فأحببت أني أسمعكم شيئا منه. يقول هو الحقيقة يعني جميل لو أن يحصل الإنسان يقرأ كله. دقيق. ها؟ دقيق. أيوة نعم. أي جميل مفيد، الخلاف العقدي في باب القدر للدكتور عبد الله محمد بن محمد القرني. يقول في صفحة 20 إذا كانت قدرة الله تعالى تتعلق بخلق أفعال العباد، ماشي، قدرة الله تعالى تتعلق بخلق أفعال العباد، أنا بنقرأ منكم منه مواضع بس، فإن قدرة العبد، وهذه ترى جميلة مرة، فإن قدرة العبد لا يمكن أن تتعلق بما تعلقت به قدرة الله تعالى من خلق الفعل. يعني هذه قاعدة تبطل أي قل قاعدتي، يعني ما هي كيف تقولون بأن قدرة الله وقدرة العبد تتعلق بشيء واحد؟ هذا لا يجب، لا يمكن يكون. يقول إذا كانت قدرة الله تعالى تتعلق بخلق أفعال العباد فإن قدرة العبد لا يمكن أن تتعلق بما تعلقت به قدرة الله تعالى من خلق الفعل، بل ذلك محال في الشرع والعقل. الشرع والعقل، وهذا إذا ثبت أن قدرة الله تعالى تتعلق بخلق أفعال العباد وقدرة المخلوق لا يمكن، انتهت المقدمتين كلتيهما، ما عاد بطلت. قال ووجه استحالتي، هذا كلام جميل هذا، ووجه استحالة قدرتي تعلق قدرة العبد بخلق الفعل، ووجه استحالة تعلق قدرة العبد بخلق الفعل في الشرع أن الخلق مما يختص به الله تعالى. فإذا كان الخلق يختص به الله عز وجل، كيف تجب الذهن أن يشاركه المخلوق؟ قال ووجه استحالة تعلق قدرة العبد بخلق الفعل في الشرع أن الخلق مما يختص به الله تعالى، فيكون إثباته لغير الله تعالى من الشرك. شرك في إيش؟ الربوبية. أي في الربوبية، ولكنه يعتبر من الشرك الأكبر. قال فلزم إفراد الله تعالى بخلق أفعال العباد ونفي تعلق قدرة العباد بخلقها. يعني لا يمكن قدرة الله وقدرة العبد يكون متعلقهما واحد، هذا ما يمكن، مستحيل. لماذا؟ لأن قدرة الله عز وجل تخلق، الله عز وجل يخلق بقدرته، إذن اختص بها الله عز وجل، فإثباتها لغيره شرك. ولهذا الشيخ الإسلامي عندما عرف التوحيد قال إفراد الله بما يختص به، هذا شامل. قال وأما، اسمعوا كلامه، وأما وجه استحالة ذلك عقلا فلأنه يلزم من توارد قدرتين على مقدور واحد ينسب لكل منهما ما ينسب إلى الأخرى من الخلق والإحداث للفعل عليكم السلام، إذ لا يتصور توقف خلق الله لفعل العبد على تعلق ذلك الخلق بقدرة العبد مع صحة نسبة خلق الفعل إلى الله تعالى، لا يعني لا يمكن أن يجمع بينهم، بل يلزم من نسبة الخلق إلى إحدى القدرتين نفيه بالضرورة عن القدرة الأخرى، وهذا اللي وقعوا فيهم. أثبتوا للخالق ونفوا عن المخلوق وعكسوا. قال وهذا المعنى متفق عليه بين جميع الطوائف المختلفة في أفعال العباد. وقال، ذكر نقل عن النسفي أشعري، ها هو أشعري ولا ما تريدي، هم تقاربينه، إن كان حنفي فهو ما تريد، في الغالب حنفي ما تريد. يقول اختلف الناس في أفعال الخلق فجعلها بعضهم لله تعالى ونفوا عنها تدبير الخلق وأزالوا عنها قدرتهم، بل لم يثبتوا لهم قدرة وجعلوها كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق النابضة، وأحالوا اتصاف العباد بالقدرة وهو قول جهم بن صفوان، وبعضهم جعلوها للعباد وقطعوا تدبير الله عنها بالكلية، وقالوا يخترعها العباد فيخرجونها من العدم إلى الوجود. خلق، إخراج من العدم إلى الوجود معناه أنه خلق. قال ويحدثونها ويتولون إيجادها وإحداثها، شاء الله تعالى ذلك أم لم يشأ، وإليه ذهبت المعتزلة القدرية. وإنما تفرع هذان المذهبان الباطلان المتناقضان أعني مذهب الجبرية ومذهب القدرية الحاصلين على طرفي الغلو والتقصير من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذبة. إيش المقدمة الكاذبة؟ يقول وهي اللي هي مرت معنا، وهي أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال، ما في مؤثرين ولا قدرتين، إذن ما في قادرين. لما وجدوا ذلك في الشاهد محالا، والشاهد أصل الغائب، هذه المشكلة عندهم، جعلوا الشاهد هو الأصل والغائب هو الفارع، فصاروا ينظرون فيما عند المخلوق ثم ينفون ما عند الخالق في الصفات، مثل ما مر معنا في الصفات، يعني هذه الإشكالية عندهم. وقرأ لكم كلام شيخ الإسلام عندما قال لو جعلوا الغائب وهو الله عز وجل هو الأصل والمخلوق هو الفرع لكان أولى، مع أن هذا كله ما يستقيم. قال فبعد ذلك، هذا كله كلام النسفي، نظرت المعتزلة إلى الدلائل الموجبة كون العباد فاعلين قادرين فتمسكوا بها، وجعلوا أفعال العباد الداخلة تحت قدرهم مخلوقة خارجة عن قدرة الله تعالى، وعموا عن الدلائل التي توجب إحالة خروج مقدور عن قدرة الله تعالى، وهذا كثير في القرآن. ونظرت الجبرية إلى الدلائل الموجبة دخول هذه الأفعال، يعني يبين التعاكس بينهما، تحت قدرة الله تعالى المثبتة إحالة ثبوت قدرة التخليق لغير الباري، يعني لا يمكن يخلق غير الله، فتمسكوا بتلك الدلائل وجعلوا الأفعال مخلوقة لله تعالى خارجة عن أن تكون مقدورة لغيره لاستحالة تعلق قدرة غير الله تعالى بما تعلقت به قدرة الله تعالى. ثم لما لم يتصور عندهم مقدور لا تعلق له بقدرة الله تعالى، لا يتصور أن يتعلق مقدور ما بقدرة غير الله تعالى، فأنكروا أفعال أنهم حتى المتأخرين الشاعرة أثبتوا قدرة لكن قالوا غير مؤثرة، فصار لا فرق بينهم وبين جهل. ويقول محمد اللامشي الماتريدي والشبهة العقلية للفريقين واحدة، يقصد القدرية والجبرية، وهو ما يزعمون أن دخول مقدور واحد تحت قادرين محال، إذ لا يتصور وجود فعل واحد من اثنين. وإذا ثبت لهم هذه القاعدة فالجبرية يقولون لما دخلت أفعال العباد تحت قدرة الباري جل وعلا استحال دخولها تحت قدرة العباد، فصاروا مضطرين مجبورين في ذلك كالشجرة في تحركها. والقدرية يقول لما دخلت تحت قدرة العباد يستحيل دخولها تحت قدرة الله عز وجل. يعني هذه الإشكالية عندهم، من هالمقدمتين اللي يسميهن الكاذبتين. وش كنا عيدين؟ لا قدرة، لا تسمى قدرة، أي تخلق. الثانية قدرتان ولا مؤثران ولا قادران، إذن كما على زعمهم أن هذا محال، إذن لازم إما يجعلونها لله أو للمخلوق. عد هنا يقول يذكر كلام ابن تيمية في الرد عليهم لأنهم ذكروا بعض الأشياء، يقول استدلوا بدلالة التمانع، هم يستدلون بدلالة التمانع في الربوبية، أيضا جعلوها دليل في القدرة في القدر، يقول بين قدرة الرب وقدرة العبد. وفي تقرير اتفاقهم على ذلك يقول شيخ الإسلام احتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لهما للزم إذا أراده أحدهما وكرهه الآخر، مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد أن يكون موجوداً معدوماً. واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم: إذا أراد الله تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فإما أن يمتنع معاً وهو محال، لأن المانع من وقوع المراد كل منهما هو وجود مراد الآخر، فلو امتنع معا لوجد معا وهو محال، أو لو وقع معا وهو محال، أو يقع أحدهما وهو باطل، لأن القدرتين متساويتين في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد والشيء الواحد وحقيقته لا تقبل التفاوت. فإذن القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية. قال شيخ الإسلام: وكلتا الحجتين باطلة. ليش باطلة؟ قال: فإنهما مبنيتان على تناقض الإرادتين، وهذا ممتنع. ليش ممتنع؟ ما لا علاقة. أحسن. قال أيضا: وهذا نقلوه من تقدير إلهين، وهو قياس باطل، لأن العبد مخلوق لله هو وجميع مفعولاته، فليس هو مثلا لله ولا ندا له. يقول أصل الموضوع كله من أوله غلط باطل. كيف تقارن بين الرب وبين المربوب؟ انظر لهذا درء التعارض، سجل بس المكان، درء التعارض لابن تيمية 1:82-85. ها؟ الصفحات الأولى في الدرء ذي وراء صعب شوي. والله بقول لك كني قايلها لك. أنا قلت للشيخ، أنا الله يغفر له، كنت أقرأ مرة في كتاب الشيخ أبليهي، وعادته يشرح ويوضح. مرة من المرات قلت له: الشيخ أنا ما فهمت، قال لي: مو بلازم. سكت أنا، يعني أحسن لازم تأدب. بعدين عرفت أن الشيخ يريد يوصل لي قضية، وهو ترى الكتاب قد تفهم بعضه ما تفهمه، لا يعني هذا انك ما تقراه. لان احنا كان عندنا فكره: والله الكتاب صعب ما نفهمه، خلاص خلوه حطه على جنب. لا، الشيخ يبغى يوصل معلومه، الله يغفر له ويرحمه، انه يعني لا يلزم انك الكتاب تقراه من اول الى اخر تستوعبه كله، قد يمر عليك مسائل صعبه سجله ويجي اي. فأقول: اقرب الدار يا شيخ، ولو مر عليك شيء صعب سجل، ستجد إن شاء الله من أهل العلم من يحل لك الإشكال. إنه هو مثل ما قال أحد أخواننا اليمنيين، أظن اسمه صلاح، قال: أنا عندي بالمكتبة درء التعارض، وعندي منهاج السنة النبوية، وعندي، يقول: أخذت سنين بس أنظر للجلد وأقول والله هذا صعب. هو يتكلم معنا، يقول: عندي الكتب وأنظر ولا أفكر أفتح الكتاب، أقول هذا صعب. يقول: بعد سنوات قلت: طيب ليش ما أناظر؟ فصرت أفتحه وأقرأ، أفهم أشياء كثيرة أستوعبها. نعم، يمر بأشياء كذا، ثم أحيانا تجد حلة في موضع آخر. فأنا ما ودي إننا نحط كتاب شبح قدامنا، لا. نعم صحيح، الكتب بعضها أسهل من بعض، بعضها أوضح من بعض، لكن ليس معنى هذا إني ما أنظر فيها. خالد الكريم أخبار الله حكى هذا عن نفسه بالتقاط، عجيب. يقول: أول 120 صفحة قد أقرأ فيه ما شيء، لما تجاوزت بدأت أقرأ ونبدأ بدأ يستوعب، تركت الذي لا أفهمه مشيت في الكتاب نفسه. يعني يمكن أول 110 صفحة بدأت فيها على خشب ذلك المنطق، حتى نوع أنواع الطعام في المنطق، يبدو الشيخ لم يكن من اهتمامات أستاذ أخرى التعامل في قناة الكلام، لكنه استمر قال الشيخ: وأصل الإشكال عند القدرية والجبرية في حصرهم مفهوم القدرة على في مجرد الإحداث، هذا اللي مر معنا ولا؟ أي هذه القدرة مجرد الخلق، ما في خلق ما في قدرة، يقول هذا هو الغلط. طيب ماذا رتبوا عليه؟ رتبوا على ذلك استحالة تعلق أفعال العباد بقدرة الرب وقدرة العبد، وأنهم نظروا فوجدوا أن أفعال العباد حادثة بعدها لم تكن، وأنه لا يمكن أن يتحقق الوجود لأفعال العباد إلا بقدرة يتحقق بها حدوثها وانتقالها من العدم إلى الوجود، إلى أن قال: ولما تقرر عندهم أن الإحداث هو المعنى الوحيد لتعلق القدرة من حيث هي قدرة بالفعل، التزموا بلازم ذلك وهو الحكم باستحالة تعلق أفعال العباد بقدرة الرب مع تعلقها بقدرة العبد، ما يمكن على حد زعمهم يعني يتعلق بالرب وتعلق بالعبد، ما يمكن عندهم. فإذن لازمها أنك إما تجعلها للرب أو تجعلها للعبد. لذلك الشيخ يمكن القاعدة يعني يستنبطوها من المخلوقين، يعني المخلوقات منهم يعني قاعدة تتجلى في المخلوقين، يعني المخلوقين لا يمكن أن يعني فعل معين بينهما لا يمكن أن يجتمعنا فيه، يعني أحدهم بس هو ليقوم بالفعل، وأسقطوا هذا القياس على الله سبحانه وتعالى. حتى هذا فيه يعني في نظر، هذا الكلام تقول في نظر، ما يمكن أنت وشخص آخر تقوم بعمل تفعلونه، حاجة ثقيلة حاجة ثقيلة، تقول الله يجزاك خير ساعدنا خلنا نشيل. يقول الشيخ: صفحة 28 يقول: وفي حكاية اتفاق المعتزلة عن نسبة إحداث أفعال العباد إليهم ونفي خلق الله لها، يقول القاضي عبد الجبار: اتفق كل أهل العدل. منهم أهل العدل؟ المعتزل، أي المعتزل يسمون أنفسهم أهل العدل. الأصل الثاني قال: على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، خلاص. وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه وأحال حدوث فعل من فاعلين. المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار 356. الرازي في صفحة 34 يقول: إن كثيرا من المحققين قالوا إن مسألة الجبر والقدر ليست مسألة مستقلة بنفسها، بل هي بعينها، اسمعوا شو يرتب عليها يعني خطورة ما ذهب إليه، يقول: إن كثيرا من المحققين، هو عاد ترى الأشاعرة لهم مصطلحات غريبة، بعضهم عنده ثلاث مشايخ إذا قالوا بها قال اتفقوا على وأجمعوا، وهم ثلاثة أشخاص. عاد هنا عاد من يقصد بالمحققين؟ هنا عاد تحتاج إلى معرفة اصطلاحه. يقول: قالوا إن مسألة الجبر والقدر ليست مسألة مستقلة بنفسها. نعم، إن مسألة الجبر والقدر ليست مسألة مستقلة بنفسها، بل هي بعينها مسألة إثبات الصانع، وذلك لأن العمدة في إثبات الصانع هو أن الإمكان محتاج إلى المؤثر والمرجح، فيثبت أنه لو صلح قولنا الممكن لابد له من المرجح، فالقول بالجبر لازم، وإن فسدت هذه المقدمة الممكن لابد له من مرجح عن المخلوق، فالقول بالجبر لازم عنه مجبور. قال وإن فسدت هذه المقدمة فحينئذ يتعذر علينا الاستدلال بإمكان الممكنات على إثبات الصانع، فثبت إما القول بالجبر وإما القول بنفي الصانع. المطالب العالية للرازي 9-16-17، يعني يقول اللي ما يقول بالجبر ترى ينكر وجود الله عز وجل، ما له مجال آخر. هي. وهذه إشكالية كبيرة يعني. ويقول في صفحة 38 والعبرة، إذا كانت العبرة بحقائق الأمور ومسمياتها لا بمجرد أسمائها، فإن ما تقول بالأشاعرة في نظرية الكسب لا يخرج في حقيقته عن الجبر، حيث ادعوا أن تعلق فعل العبد بقدرته يكون مع عدم تأثير قدرة العبد في فعله. يقولوا هم يسمون نفسهم الجبرية المتوسطة، إيش قالوا؟ قالوا لا، لابد أن الإنسان هو اللي يفعل، لابد من فعل، لكن هذه قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. إذن مجرد آلة مجبور، أفعال مقترنة بفعل الله. ولهذا قالوا بنظرية الاقتران والكسب، يعني الكسب يبنون على الاقتران. قال فعلى هذا لا يمكن تصور ما أثبتوه من تعلق الفعل بقدرة العبد، لأنه لا معنى اكتبوا هذه، لا معنى لإثبات تعلق فعل العبد بقدرته إلا مع إثبات التأثير للقدرة في الفعل. إذا ما فيه تأثير ما ثبت له قدرة. هذا يعني يقول أنهم متناقضين، صحيح متناقضين. إلى أن قال ومن ذلك قول الآمدي صفحة 40-41 في تعريف الجبر، الآمدي من أئمتهم الكبار، يقول الجبر عبارة عن نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تبارك وتعالى، غير أن الجبرية تنقسم إلى قسمين: جبرية خالصة، هذه اللي هم يريدون إيش يبتعدون عنها، وهي جبرية الجهل. قال وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا كسبا كالجهمية، وإلى جبرية متوسطة يعني أنفسهم، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولكن تثبت له كسبا كالأشعرية والنجارية والضرارية. أبكار الأفكار للآمدي 95. والحقيقة أنه لا فرق بين هذا ولا ذاك، ما في متوسط. شيخ بالنسبة لهم الكسب هو مرات التكليف، يعني يستوجب العقوبة والثواب. لا، تبي تجي هذه الظلم وش يصير؟ لأن إذا ثبت هذا يبي يجي ما هو الظلم عندهم، هل هو الظلم الصحيح ولا غيره؟ ستأتي هذه، وستأتي عندهم الحسن والقبيح يكون، وأشياء تنبني على هذه إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله. قال صفحة 43 بعد أن انتهى من الكلام، قال الحاصل أن من سلم بالشبهة المشتركة بين القدرية والجبرية فلا بد له من أحد ثلاث أشياء أحوال. من سلم بالشبهة أن القدرة لا تسمى قدرة إلا خلق، أي وأن المقدور لا يتعلق به قدرتين، لابد له من أحد ثلاثة أحوال. الأول أن يلتزم بقول القدرية وينفي خلق الله تعالى لأفعال العباد، لأنه جعل القدرة لمن؟ للعبد. الثاني يلتزم قول الجبرية وينفي اختيار العبد وتأثير قدرته في فعله. طيب ما بغى هذا ولا هذا، بقي حائرا مضطربا لا يتبين له الحق في هذه المسألة، يعني ما يدري وين يروح. هذا بعضهم أحيانا يقول بهذا وأحيانا يقول بهذا وأحيانا يرد على هذا، لأنه مشكلته أي مشكلته القاعدة التي هو انطلق منها. بعد ذلك قال متعلق قدرة العبد عند أهل السنة والجماعة، يقول ويستند وإثبات تعلق قدرة العبد بفعله مع نفي أن يكون ذلك على جهة الإحداث للفعل. العبد الحسن والجماعة ما يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، العائق الحسن والجماعة يقول الله أعطاه قدرة وجعلها سبب من الأسباب ولها تأثيرها، إذا أراد الله أمضاها أمضاها وإذا أراد منعها. يقول هو ويستند وإثبات تعلق قدرة العبد بفعله مع نفي أن يكون ذلك على جهة الإحداث للفعل إلى ثلاثة أصول متلازمة. الأصل الأول ضرورة التسليم بالشرع والقدر واستحالة التعارض، وهذا هو الذي وفق الله للسنة والجماعة له، فجمعوا بين الشرع وبين القدر. الثاني دخول العلاقة بين قدرة العبد وفعله، دخول العلاقة بين قدرة العبد وفعله في عموم العلاقة الضرورية، في عموم العلاقة الضرورية بين الأسباب ومسبباتها. الأصل الثالث عدم إدراك كيفية الصلة بين قدرة الله تعالى وقدرة العبد، يعني نعرف أن هناك صلة لكن كيفية صفة الله لا ندري عنها. ثم بدأ يعني يشرحها، يقول من ضرورة التسليم بالشرع والقدر الأصل الأول، فهو مقتضى التسليم بتوحيد الله وعموم خلقه لجميع المخلوقات ومنها أفعال العباد، مع الجزم بنسبة أفعال العباد إليهم نسبة حقيقية لتوقف التكليف على ذلك، إذ لا يمكن أن يكل لا يمكن تكليف من لا ينسب إليه الفعل حقيقة. يقول وقد قرر شيخ الإسلام عدم التعارض بين هذين الأصلين اللي هم الشرع والقدر، وبين أن كل منهما أصل ضروري لا يمكن نفيه. ثم نقل كلام شيخ الإسلام فقال، اسمعوا كلامه، كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية 339-240، رأيت تكفون بس المراجع. يقول شيخ الإسلام من قال إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، أو قال إنه لا قدرة له، أو أنه لم يفعل ذلك الفعل، أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته، هذا كلام من الجبرية، قال فقد أنكر الضرورة الأولى اللي هي إثبات القدر. قال ومن قال إن إرادته وفعله، الضرورة الأولى هي الشرع، نعم الشرع، ومن قال إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثه، بل خصص أحد الزمانين بالإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير شيء جعله كذلك، فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل، هذا منهج السنة النبوية. وجه استحالة التعارض بين الشرع والقدر من أوجه، وجه استحالة التعارض بين الشرع والقدر من أوجه، الوجه الأول اللي نبه عليه شيخ الإسلام قال إن قد أنكر الضرورة الأولى، الأول أن كل منهما معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج نقاش، فإن الذي قدر القدر هو الذي شرع الشرع، فكيف يتعارضان؟ الأمر الثاني أن دعوى التعارض بين الشرع والقدر بين هذين الأصلين لم يعرف إلا حين ظهرت الطوائف البدع، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أحد عرف هذا ولا أحد قال بهذا، يعني إجماع من الصحابة والتابعين. ولهذا تعرفون أنتم أن أول من أظهر القدر هو معبد الجهني نسأل الله العافية والسلامة. إذن بهذين يظهر استحالة التعارض، دعوة التعارض، يعني قلنا إن دعوة يكون يعني أجود. أما الأصل الثاني قال فيستند إلى ما تقدم في دلالة الأصل الأول من نفي تعلق قدرة العبد بفعله على جهة الإحداث وحصر إحداث الفعل وخلقه بقدرة الله تعالى، ويبنى ذلك ويبنى على ذلك إثبات تعلق فعل العبد بقدرته على جهة السببية، كما هو الحال في العلاقة السببية بين الأسباب والمسببات، وهذا هو ما تختص به أهل السنة في هذا الباب. يعني قالوا أهل السنة أن القدرة لا نسلم لكم أن القدرة واحدة، وإنما القدرة قدرتان، قدرة على سبيل الإيجاد والخلق وقدرة على سبيل السببية فعل السبب، والأسباب متعلقة، المسببات متعلقة بأسبابها، فإن شاء الله أمضاها وإن شاء ردها. ثم استدل بهذا قال وقد جاءت النصوص بالجمع بين إثبات نسبة أفعال العباد إليهم نسبة حقيقية وبين إثبات عدم استقلالهم بأفعالهم عن قدرة الله وخلقه، قال تعالى أفرأيتم ما تمنون، إيش بعده؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ السبب فعلتموه أنتم، لكن الخالق هو الله عز وجل، فهل في منافاة؟ لا، ما في منافاة. وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أنتم، أي قدرتكم على السببية ليست على الإحداث، قدرتكم على السببية، والخلق والإيجاد بيد الله عز وجل، وكم من شخص زرع وما صار شيئا. قال فما نسبه الله تعالى إلى قدرة العباد وتأثيرها في تحقق أفعالهم إنما هو من قبيل تأثير الأسباب في مسبباتها. ثم مثل بالولد، والله هو الذي خلقه وأنت ما فعلت إلا السبب لإيجاده. قال وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب، يعني معناه المعتزلة ما يثبتون الأسباب، ولهذا يقول شيخ الإسلام ليس لهم نصيب من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وليس لهم نصيب من قوله إياك نستعين، لأن يستعين من؟ مدام هم اللي يخلقون فاستعينوا بمن؟ قال والله تعالى خلق الأسباب والمسببات، والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونها، ولها مع ذلك أضداد تمانعها، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات. المجموع الفتاوى 8487. سم اي اللي يقول هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك، وإلا لزم الجبر. هذا سؤال، لأنه فإن كانت مؤثرة لزم الشرك بناء على قول القدرية، وإذا ما عسس به جبري السائل فلا جاء مسألة هذه شرك، إذن خلنا بالجبر ولا نروح للشرك. فأجاب شيخ الإسلام قال التأثير اسم مشترك. انظروا ترى قسمها عدة تقسيمات، إذا رأيتم تكتبون شيئا منها جيد. يقول التأثير اسم مشترك، قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحد بالاختراع. بالابتداع يعني ابتداع الشيء وإيجاده. هو ليش قسمها؟ لأنه الآن يناقش هؤلاء القوم اللي يقولون بمثل هذا، سيوضح الأمور. قال التأثير اسم مشترك، قد يراد به أي الانفراد بالابتداع والتوحد بالاختراع، يعني هو أن يكون هو المحدث لوحده. قال فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله، لم يقله سني، وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال. هذا النوع الأول من التأثير الانفراد. الثاني أكتب وإن أريد بالتأثير نوع معاونة، إما في صفة من صفات الفعل أو في وجه من وجوهه، كما قاله كثير من متكلم أهل الإثبات. إن يريد بالتأثير نوع معاونة، إما في صفة من صفات الفعل أو أي كما قاله كثير من متكلم أهل الإثبات، فهو أيضا باطل بما بطل به التأثير، بما به بطل التأثير في ذات الفعل. الثالث إن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. الجنين الولد خرج من العدم إلى الوجود بتوسط القدرة المحدثة، لأنك أنت خطبت هذه المرة وتزوجت وجامعت وخلق الله الولد. يقول الثالث إن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى ذات الوجود إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة، بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله تعالى الفعل بهذه القدرة، يعني التأثير بالسببية. التأثير بإيش؟ بالسببية. قال كما خلق الله الماء النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب، فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب. وليس اكتبوا بعده وليس إضافة التأثير بهذا التفسير وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا وإلا يعني لو كان شركا وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا. إذن الشيخ عندما سئل عن هذه أرادوا إلزامه، إن كانت القدرة مؤثرة لزم الشرك. طيب إذا ما أنت الشرك خطير يعني طح على الجبر أهون شوي. فالشيخ قال إيش التقسيم هذا غلط أصلا. التأثير اختلف، تأثير ثلاث أنواع، تأثير موحد هذا خاص بالله عز وجل. تأثير صفة مع صفة متشابهة متساوية هذا أيضا باطل لأنه ما يوجد. الثالث تفسير تأثير السببية، وهذا كثير جدا ولله الحمد واضح في القرآن ولا يمكن أن يسمى شركا. ابن القيم يقول يعني كلامه يعني أسهل من كلام شيخ الإسلام، يقال يضاف، يقول يضاف الفعل إلى قدرة العبد، اكتبها لي، يضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه. يضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق. أي فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين، قدرتهما قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر. وإذا عرف هذا فنقول اكتبوا، فنقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا، وبقدرة العبد سببا ومباشرة. فالقدرة الحادثة أي وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته. شفاء العليل بن القيم 1 428 29. فالقدرة الحادثة يعني قدرة المخلوق وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته. أسبب. وأما الأصل الثالث فيقوم على ضرورة التفريق بين إثبات تعلق أفعال العباد بقدرة الله تعالى وقدرة العباد، وبين إدراك كيفية الصلة، يعني تعلق أفعال العباد بقدرة الله هذا خلق وتكوين، تعلق أفعال العباد بقدرة العباد أسباب، وبين إدراك الكيفية. قال لا يلزم من إثبات تعلق فعلة العبد بقدرة الرب وقدرة العبد العلم بكيفية العلاقة بينهما، ثم شبه أو قرب ذلك بالصفات. قال الصفات نعلم الصفة ومعناها ولكن لا نعلم كيفيتها، ثم استمر. ويعني الكتاب تقريبا حوالي 126 صفحة، جميل يعني الإنسان يصير عنده فرصة يقرأ فيه. موجود في المكاتب؟ ها؟ موجود في المكاتب الآن؟ والله أنا أخذته من عندنا، نسيت من أين أخذته، لكن جديد ما أخذته. ها؟ أظن أخذته من معرض الجامعة الإسلامية، الله أعلم. التأصيل والتكوين طبعاً. ها؟ التأصيل طبعه طبعة جديدة. هذا مركز أصداء أو أنداء أو حليب للبحث. مركز نما للبحوث والدراسات. ها؟ موجود مصور. وعلى العموم مثل الكتاب هذا يعني يطبع أكثر. ها؟ مشكلة المراكز ضعيفة عدد الطباعة. لا، ومشكلتها الثانية أنها ضعيفة في التوزيع، يعني توزيعهم في ضعف شديد. والله أنا قلت لهم بس قالوا حنا ما نوزع إلا المكتبة اللي تقول أعطونا. مشكلة هذه. التداخل بين العقد من الفرق ما احسن ولا بديل التداخل؟ هذا تبع ما طبع هذا الى الان؟ اي ما طبع. سنة عندي مصور نسخه منه. من وش؟ ها؟ تبع نسخه. اي انا ما شفته مطبوع. اي انا جاء واحد من الاخوان جزاه الله خير جاب لي نسخه مصوره صارت عنده زياده وجابها لي، ولا البي دي اف ما اعرف اقرا فيها. في هنا اهميه شهود القدر في الطاعات 330 او 29 سم مجلد الثامن. يعني هذه ينسى قد باب ان نتذاكر انا وياكم فيها صفحه 330 المجلد الثامن، سنقرا شيئا منها ولا نطيل ان شاء الله عليكم. يقول: وكما ان الانسان مامور بشهود القدر وتوحيد الربوبيه عند المصائب، هذه واضحه ولا لا؟ أي. قال: فهو مامور بذلك عندما ينعم الله عليه من فعل الطاعات، فيشهد قبل فعلها، قبل فعلها يقصد فعل الطاعه، حاجته وفقره الى اعانه الله له، وتحقق قوله إياك، أو تحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فعل الطاعات، كقوله: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، اللهم ألهمني رشدي واكفني شر نفسي. يقول: ورأس هذه الأدعية وأفضلها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة، وكذلك الدعوة بالتوبة، الدعاء بالتوبة، فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء الاستخارة، فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له، وكذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، وكذلك الدعاء الذي فيه: اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. قالوا: هذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح، فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول أي المطلوب اللي هو الطاعة، فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء شهد إنعام الله فيه وكان في مقام الشكر والعبودية لله، يعني لولا أن الله أعانه ما فعله، وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته. يقول: فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر، وهذا يحصل عند العباد وعند طلاب العلم، الله يعافينا وإياكم، ينسى أن الله هو الذي أعانه ووفقه وأعطاه الآلة وأعطاه الفهم، ينسى يقول أنا فلان. ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها، خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له أصلاً عاد استمر يقسم وأقسام الناس فيها، لكن بس الشاهد هذا. يقول: في شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به. طيب وش يصير؟ قال: فإنه يكون قدرياً منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان وعمل الصالح، يقول لا أنا ما نبقى ما نبقى على مذهب القدر، يقول تكون قدري قدري الحال. وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة يعني منه لا من إحسان الله إليه. فالواحد يجاهد نفسه، يعني المقصود من هذا أن الواحد منا يعني يراجع نفسه بين الوقت والآخر ويجاهد نفسه ويسأل الله أن يعافيه، يسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. يقول الشيخ عبد الكريم أخضير، يقول أحد الدعاة يقول عنده محاضرة، يقول فكتب تقدمه وأعطاها المقدم كذا من تحت الماسة أعطاه إياه، هذه المتقدمة فيها ثناء عليه. يقول لما انتهى المقدم ثم قام هو يريد أن يقرأ المحاضرة، قال الله يهدي المقدم، لقد أثنى علي بشيء لا أستحقه. شفت شلون الشيطان كيف يفعل بالعبد؟ هذا قد يكون قدري الحال وإن لم يكن قدري الاعتقاد. سأل الله عافينا ولا يبتلينا. إنسان ينبغي دائما يصير خائف خائف. اللهم عافنا، اللهم عافنا. شيخ أحمد رزق.